في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن، وهذا نفي والمراد به النهي، لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على سبيل الخطأ، بل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل أيها المسلم هذا الوعيد الشديد على من قتل مؤمنا متعمدا، على من ترصد لمؤمن فقتله عمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ويقول الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أمر الدماء عباد الله أمر عظيم وجرم كبير. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقا لذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. ومما يدل على عظم سفك الدماء عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات الغافلات. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس من المهلكات الموبقات. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وكان متكئا. وقال: ألا أنبئكم بأكبرها؟ أو قال: من أكبرها؟ قال: ألا قول الزور وشهادة الزور. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك المجمع العظيم الذي اجتمع فيه فئام كثيرة من المسلمين: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فالله سبحانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل قتل النفس أمرا محرما. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا متعوذا. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، والله ما قالها إلا متعوذا. فما زال يكررها حتى قال أسامة بن زيد: والله إني تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومما يدل على عظمة هذا الأمر عباد الله وهذا الجرم ما رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم منك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم منك. وعند النسائي بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا. وعند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، من قتل امرئ مسلم بغير حق. تأمل أيها المسلم هذه النصوص الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حرمة الدماء وعظم هذا الأمر. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. المعاهد ليس بمسلم، المعاهد الذي دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: هذه عقوبة قاتل عدو الله في عهده وأمانه، هذه عقوبة قاتل عدو الله في عهده وأمانه، فكيف بعقوبة قاتل عبده المسلم، فكيف بعقوبة قاتل عبده المسلم؟ ويقول الإمام ابن العربي المالكي عليه رحمة الله: ثبت الوعيد في من قتل بهيمة بغير حق، ثبت النهي والوعيد في من قتل بهيمة بغير حق، فكيف بمن قتل آدميا؟ وكيف بمن قتل مسلما؟ فكيف بمن قتل عبدا تقيا صالحا؟ انتهى كلامه عليه رحمة الله. تأمل أيها المسلم وانظر إلى كثير من أهل زماننا الذين تجروا على الدماء لأتفه الأسباب. يقتل الرجل أخاه المسلم، يقتل الرجل أخاه وجاره وزميله وصديقه ولربما قريبه. وهذا من علامات الساعة. فقد روى ابن حبان والحاكم في مستدركه بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، وليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، فيقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. قال الصحابة رضي الله عنهم وهم متعجبون من هذا الأمر: أو عقولنا معنا يومئذ يا رسول الله؟ دل على أن من يقتل جاره، ومن يقتل أخاه، ومن يقتل عمه، ومن يقتل ابن عمه، لا عقل له، لا عقل له. أو عقولنا معنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لتنزعن عقول أهل ذلك الزمان، ثم يخلف عليهم بهباء، يحسب كثير منهم أنه على شيء وليس على شيء، يحسب كثير منهم أنه على شيء وليس على شيء. أمر الدماء عباد الله أمر عظيم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعند أصحاب السنن أو عند أصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت، أو عند الطبراني من حديث ابن عباس، وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده، إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من خذل اليوم مسلما ألبسته التاج، من خذل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيأتي الشيطان ويقول: لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له: لم تفعل شيئا يوشك أن يتزوج غيرها. فيأتي الآخر ويقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول له: لم تصنع شيئا يوشك أن يبرهما. ويأتي الثالث ويقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول: أنت أنت. ويأتي الرابع ويقول: لم أزل به حتى قتل أخاه المسلم، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج، ويلبسه التاج. تأمل أيها المسلم عظم حرمة الدماء، أمرها عظيم. ولهذا من اغتبط بقتل امرئ مسلم أي فرح بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح الجامع: من اغتبط بقتل امرئ مسلم أي فرح وسر بذلك، يفرح بقتل أخيه، يفرح ويسر بقتل جاره، يفرح ويسر أو يدخل عليه السرور بقتل امرئ مسلم لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن القاتل إذا قتل امرأ مسلما بغير حق فإنه لا يزال في ضنك، ولا يزال في ضيق، ولا يزال في تعاسة، والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه بيده، وهو متلبب بيده الأخرى القاتل، ويجره إلى ربه إلى عند العرش، فيقول: يا رب، هذا قتلني، هذا قتلني. فيقول الله سبحانه وتعالى له: تعست، ويجر به إلى النار والعياذ بالله. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وجاء في البخاري أيضا من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء إذا أوقع نفسه فيها سفك الدم المحرم بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء إذا أوقع نفسه فيها سفك الدم المحرم بغير حله، فإن القاتل لا يزال في تعاسة وهو من الخاسرين، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة ابني آدم: فقتله فأصبح من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ صار من النادمين، أصبح من أهل الندامة. إياك أيها المسلم أن تتورط في هذه الأمور العظيمة، في السفك، في سفك الدماء المحرمة. صارت دماء المسلمين عند كثير من الناس رخيصة، لأتفه الأسباب يقتل، لأتفه الأسباب يقتل أخاه المسلم، يشهر عليه السلاح، ولربما تجد من يعينه على ذلك، ومن يؤازره بالكلمة أو بالسلاح أو أن يأويه، فإن هذا من إعانة القاتل على القتل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. الذي أحدث في الأرض، أحدث في دين الله، أحدث بالقتل وسفك الدماء أو بالبذاء وغيرها من أنواع الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. إياك أيها المسلم، وإن الواجب علينا إذا نزلت الفتن ورأينا شرارها أن نسعى بالإصلاح قبل أن تنزل النازلة وقبل أن تنزل المصيبة. الواجب علينا أن نسعى في الإصلاح بين الناس، ولا نقف موقف المتفرج كما يصنع كثير من الناس، كما يصنع كثير من الناس، غرهم الوسواس الخناس ويقول: نفسي نفسي. الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين الناس. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الواجب هو السعي بالإصلاح وحقن دماء المسلمين، فالله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين الزوجين، بين الزوجين، فكيف في دماء المسلمين عباد الله؟ أن يتناحر المسلمون وأن تسفك دماء المسلمون. من الرابح؟ من الرابح؟ هم أعداؤنا عباد الله. اتقوا الله، فإن إصلاح ذات البين من أعظم العبادات. جاء في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فاتقوا الله عباد الله، ولا تتركوا الشر حتى يستفحل، ثم بعد ذلك تنزل المصائب وتخرج الأمور عن السيطرة. فأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا ذات بينكم، فإنه أمر من الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أسباب سفك الدماء عباد الله وانتشارها تضييع الحدود الشرعية، تضييع الحدود الشرعية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو أن القاتل يعلم أنه يقتل ما أقدم على القتل، ما أقدم كثير من القتلة على القتل، إذا علم أنه سيقدم إلى القصاص ويقتل إذا قتل. وإن من أسبابه كذلك فساد كثير من القضاة في زماننا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فتجد القاضي يقضي بالرشوة، تجد القاضي يقضي بالحرام، يقضي ظلما، يحابي فلانا أو فلانا أو نحو ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحذر منه عليه الصلاة والسلام. قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. قاض لم يعلم الحق فقضى فهو في النار، وقاض علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار، وقاض علم الحق فقضى به فهو في الجنة. وإن من أسبابه انتشار المسكرات والمخدرات في أوساط شبابنا، فتجد الشاب يشرب الخمر ويتناول المخدرات، ثم يخرج في الشارع ويرمي بسلاحه، ولربما قد زال عقله، لا يدري من قتل، ولا يدري من أفزع، ولا يدري من أخاف. فإن انتشارها شر عظيم عباد الله، يجب علينا نحن أولياء الأمور أن نحافظ على أبنائنا. انظر ابنك مع من يجالس، انظر ابنك أين يسهر. بعض الناس لا يبالي، ابنه يذهب إلى مدينة أخرى أسبوع أو أسبوعين لا يسأل عنه، ثم يأتيه ابنه وقد أدمن المخدرات وصار شريرا، والعياذ بالله، صار يؤذي جيرانه ويؤذي أرحامه، ويسرق منها هنا وينتهب منها هنا ويؤذي الآخرين، والعياذ بالله. أنت مسؤول أيها الأب، أنت مسؤول أيها الأخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول كما جاء في البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. اتقوا الله في أبنائكم، فإن تفريط الآباء سبب من أسباب فساد الأبناء، كما يقول العلامة ابن القيم: إن غالب فساد الأبناء بسبب تضييع الآباء. لا تضيع أبنائك في الصغر، فإنك إن ضيعتهم في الصغر ضاعوا إذا كبروا وتطاولوا عليك وعلى غيرك. فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أولادكم. وكذلك من أسباب سفك الدماء إساءة استخدام السلاح عند كثير من الناس، فإنه لأتفه الأسباب يشهر سلاحه في وجه أخيه، وهذا وإن لم يقتل فإن الوعيد قد جاء فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة لا زالت الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فاحذروا أيها المسلمون في إساءة الاستعمال السلاح، وكن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. عظموا أمر الدماء، فإنكم إن عظمتم أمر الدماء وعلمتم حرمتها فإن الله سبحانه وتعالى سيدفع عن الشر والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن هذا أمر لا بد أن يستشعره آباؤنا ومدرسونا، ولا بد أن يستشعره أبناؤنا، ولا بد أن يستشعره كل واحد منا، أن نعظم أمر الدماء وأن أمرها عظيم،

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.